والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم إن الذين شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم وَلَا

ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله Thank you. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأن شجرة

See you.

قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا والله بكل شيء